لو يطول الليل ويشتد بظلامه تلقى أنوار القمر تزهر علامه لو يطول الليل ويشتد بظلامه تلقى أنوار القمر تزهر علامه ولو يموج الغيم يحاول يخفي نوره تلقى كل نجمة تعيش تفهم كلامه لو يطول الليل ويشتد بظلامه تلقى أنوار القمر تزهر علامه ولو يموج الغيم يحاول يخفي نوره تلقى كل نجمة تعيش تفهم كلامه هذا نور العسكري ما تدري كالقوة واضح ولو حولة تلتف الغمامة هذا ميعاد العدل في دنيا كلها الله حافظ عزمه رافع مقامه هذا نور العسكري ما تدري كالقوة واضح لو حول تلتف الغمامة هذا ميعاد العدل في الدنيا كلها الله حافظ عزمه رافع مقامه لو يطول الليل ويشتد بظلامه تلقى أنوار القمر تزهر علامه لو يموج الغيم يحاول يخفي نوره تلقى كل نجمة تعيش تفهم كلامه هذا نور العسكري ما تدري كالقوة واضح ولو حول تلتف الغمامة هذا ميعاد العدل في دنيا كلها الله حافظ عزمه رافع مقامه هذا نور العسكر عسكري ما تدرك القلب واضح ولو حولة التف الغمامة هذا ميعاد العدل في الدنيا كيلها الله حافظ عزمه ورافع مقامه يلي بستي سايل وعن مقامه غافل وعن وجوده صبر لو عرفته علم لو كشفته في العقيدة يلي بستي سايل عن مقام غافل عن وجوده صبر لو عرفته علم لو كشفته في العقيدة شايل بيمينه شيعته الأمينة كلها بيده حاصروه ماذا بالصبر تمثل هامي جودة هي اللي ما تعرف أفضاله شاهد أحواله هو محاصر ضيق حوله وتوسع بالعاطف منبع ونور زاهر يلي ما تعرف أفضاله شاهد أحواله هو محاصر ضيق حوله وتوسع بالعاطف من نور زاهر يلي بستي سايل عن مقام غافل عن وجوده صبر لو عرفته علم لو كشفته في العقيدة شايل بيمينه شيعته الأمينة كلها بيده حاصره ماذا بالصبر تمثل هامي جوده شايل بيمينه شيعته الامينه كلها بيده حاصره ما دل بالصبر تمثل هامي جوده يلي ما يا تعرف أفضاله شاهد أحواله هو محاصر ضيق حوله وتوسع بالعطف منبع ونور زاهر يلي ما تعرف أفضاله شاهد أحواله تعرف أفضاله شاهد أحواله وهو محاصر ضيق قام حوله وتوسع بالعاطف منبع ونور زاهر الجذور لو غطت التربة ولو بني الثرت ستر يظل ينمو عزم وصرار ومنك الورد يكبر الجذور لو غطت التربة ولو بني ثرت ستر يظل ينمو عزم وصرار ومنك الورد يكبر هذا حال العسكري ما ينسى الأحباب حتى لو ظل بالهضم وسط السجن غاب هذا حال العسكري ما ينسى الأحباب حتى لو ظل بالهضم وسط السجن غاب يقطع إحبال الفتن ما يترك أسباب حتى لو قاس العتب وتحمل مصاب هذا حال العسكري ما ينسى الأحباب حتى لو ظل بالهضم وسط السجن غاب يقطع إحبال الفتن ما يترك أسباب حتى لو قاس العتب وتحمل مصاب مكتوب المصايب في بيت الأطايب مكتوب المصايب ميقات النوايب الله يعظم أجرك يا مهدينا صبرك باسمه ما يخبرك يا مهدينا صبرك مكتوب المصايب في بيت الأطايب ميقات النوايب مكتوب المصايب الله يعظم أجرك يا مهدينا صبرك يا مهدينا صبرك باسمه ما يخبرك تشاهد على الفرش ضيع عينك تألم يناديك ودمعته على خدك تكلم وانا ادري كلمته على بعدي بتشاه على امني ارد ترى ذايب حشاه مكتوب المصايب في بيت الأطايب ميقات النوايب في بيت الأطايب الله يعظم أجرك يا مهدينا صبرك يا مهدينا صبرك الله يعظم أجرك تشاهد على الفرش ضيع عينك تألم يناديك ودمعته على خدتك اللم أنا أدري كلمته على بعدي بجاهد على أمني أرد ترى ذايب حشاهد مكتوب المصايب في بيت الأطايب ميقات النوايب مكتوب المصايب الله يعظم أجرك يا مهدينا صبرك الله يعظم أجرك باسمه ما يخبرك تشاهد على الفرش ضيع عينك تألم يناديك ودمعتك على خدك تكلم تشاهد على الفرش ضيع عينك تألم يناديك ودمعتك على خدك تكلم ولا أدري كلمتك على بعدي بجاهد على أمني أرد ترى ذايب حشاهد تنظر جمالك فوق المغتسل باقي البقية من عينك رحل تنظر جمالك فوق المغتسل باقي البقية من عينك رحل يا مهدي تنظر لونه تغير بسم الأعادي الجزم انتحل تنظر جماله فوق المغتسل باقي البقية من عينك رحل يا مهدي تنظر لونه تغير سم الأعادي اسمه وانتحل تشوف بعينه الهادي وعلي وحيدر يخبرونك يوصونك وبغيابك ترى هالأمة وبنورك ترد واحدة من الشدة وسيفك هو صراط الأمة يا مهدي تذكر حسينك عالترايب يعتفر ودمومة تتحدر يجي يومك وتحمل راية العباس في الظلم تحمل ثارك انت للحسين بصوته كبر توسيفك والعمر يا مهدي تتذكر تذكر حسينك عالترايب يعتفر ودمومة تتحدر يجي يومك وتحمل راية العباس في الظلم تحمل ثارك انت للحسين صوته يكبر تشوف بعينه الهادي وعلي وحيدر يخبرونك يوصونك وبغيابك ترى هالأمة وبنورك بعد ترد وحدك من الشدة تنظر جمالك فوق المغتسل باقي البقية عن عينك رحل يا مهدي تنظر لونه تغير سم الأعادي الجسم انتحل تنظر جماله فوق المغتسل باقي البقية عن عينك رحل يا مهدي تنظر لونه تغير سم الأعادي ظل جسم انتحل بسم الأعادي ظل جسم انتحل بسم الأعادي ظل جسم انتحل تشوف بعينه الهادي وعلي وحيدر إيه يخبرونك يوصونك بغيابك تشتعل الأمة وبنورك ترد واحدة من الشدة تشوف بعينه الهادي وعلي وحيدر يخبرونك يوصونك بغيابك تشتعل هالأمة وبنورك بعد ترد واحدة من الشدة وسيفك والعبد وسيفك هو صراط الأمة يا مهدي يخبرونك يوصونك بغيابك تشتعل هالأمة وبنورك ترد واحدة من الشدة وسيفك هو صراط الأمة يا مهدي تذكر حسينك عالترايب يعتفر بدمه ما تتحدك يجي يومك وتحمل راية العباس في الظلم تحمل ثارك انت للحسين صوته كبار